الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. كنا نتكلم عن الإشكال الذي أثير في مقام الاستدلال بمفهوم الشر في آية النبأ على وجية خبر الواحد، وكان هذا الإشكال حاصله أن مفهوم هذه الآية غير منعقد فعلا، لأن هناك قرينة في ذيل الآية تمنع عن أن ينعقد للآية فعلا ظهور في المفهوم، وهذه القرينة عبارة عن التعليم المذكور في آخر الآية، وهو قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن هذا التعليل يدل على أن كل خبر ليس لكم به علم ليس حجة، يجب الفحص عنه لكي لا تصيبوا قوما عن جهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخبر غير العلمي مطلق يشمل حتى خبرا ثقة، حتى خبرا عادل. فمع وجود هذا التعليل العام الدال على عدم حجية كل خبر غير علمي الشامل حتى لخبر عادل، مع وجود هذا التعليل كيف يكون للآية مفهوم يدل على أن خبر العادل حجة؟ هذا الإشكال ذكرت أجوبة عديدة عليه. كان الجواب الرابع والأخير ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله، وقد ذكرنا بالأمس جوابه، وكان حاصله أن الآية ربطت وجوب التبين عن النبأ بالشر، وهو مجيء الفاسق بالنبأ، وعللت وجوب التبين بهذه العلة، بعلة الإصابة بجهالة. فهناك تعليق لوجوب التبين، وهو تعليقه على الشرط، على مجيء الفاسق في النبأ، وهناك تعليل لوجوب التبين، وهو تعليله بخوف الإصابة بجهالة. هذا التعليق وهذا التعليل إما أن يكون هذا أقدم من ذاك، يعني في رتبة متقدمة على ذاك، ويكون ذاك في طول هذا، أو بالعكس. وعلى كلا التقديرين لا ينعقد للآية مفهوم يدل على، لا ينعقد للتعليل عموم بحيث يمنع عن انعقاد المفهوم كما شرحنا بالأمس. قلنا في مقام الجواب على هذا الكلام ان هناك فرضية ثالثة لا هذا ولا هذا، وهي عبارة عن ان يكون كلا الامرين في عرض واحد، يعني تعليق وجوب التبين على الشرط لا هو في طول التعليل ولا أن التعليل في طوله، ليس الأمر منحصرا بهذين الفرضين، بل من الممكن افتراض أنهما في عرض واحد، يعني هناك وجوب تبين عن النبأ، وجوب الفحص عن الخبر، هذا من جهة علق هذا على مجيء الفاسق، من جهة أخرى علل هذا الوجوب بخوف الإصابة بجهالة، فالتعليق والتعليل هما في رتبة واحدة في عرض واحد، حينئذ كيف يستقيم للآية مفهوم؟ مقتضى المفهوم هو أن خبر العادل حج. لماذا؟ لأن وجوب التبين علق على مجيء الفاسق بالنبأ، أما إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ جاء العادل بالنبأ ينتفي وجوب التبين، لا يجب الفحص، يعني حج. فمقتضى المفهوم، مقتضى التعليق هو حجية خبر، مقتضى التعليل عدم حجية خبر العادل، لأن نفس العلة الموجودة في خبر الفاسق موجودة في خبر العادل، وهي عبارة عن الجهل بالواقع، خوف الإصابة بجهالة. وما دام فرضنا التعليق والتعليل في عرض واحد، كلاهما انصب في رتبة واحدة على وجوب التبين، وجوب التبين من جهة علق على مجيء الفاسق بالنبأ، من جهة أخرى علل بخوف الإصابة، من جهة أنه علق على مجيء الفاسق يقتضي أنه يكون خبر العادل حج، لأن ما به مجيء الفاسق، من جهة أنه علل بخوف الإصابة بجهالة يقتضي أن يجب الفحص عن خبر العادل أيضا لأن فيه خوف الإصابة. فعاد الإشكال، الإشكال كان يقول أنه أكو مانع داخلي في داخل الآية يمنع من أن ينعقد للآية مفهوم يدل على حجية خبر العادل. طب هذا الافتراض الذي ذكرناه، يعني الفرضية الثالثة التي هي ممكنة ثبوتا وهي عبارة عن فرضية أن يكون الارتباطان في عرض واحد، ارتباط وجوب التبين بالشرط وارتباطه بالعلة في عرض واحد، هذه الفرضية إضافة إلى كونها ممكنة ثبوتا يعني عقلا ممكنة، إضافة إلى ذلك إثباتا هي أيضا هي الظاهرة عرفا من الآية الشريفة، فإن الظاهر عرفا من التعليل هو أنه تعليل لوجوب التبين، خلاص بس وجوب التبين، ليس مفاد التعليل أنه تعليل لوجوب التبين المشروط بمجيء الفاسق، لا، تعليل لوجوب التبين، ذات وجوب التبين، أصل وجوب التبين علته خوف الإصابة بجهالة، فالظاهر عرفا من التعليل أنه تعليل لأصل وجوب التبين لا لوجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق، هذا بالنسبة للتعليل. ك كما أن الظاهر عرفا من التعليق من التعليق أيضا أنه تعليق لأصل وجوب التبين، تعليق له على مجيء الفاسق. فليس مفاد الآية، مفاد التعليق ليس عبارة عن تعليق وجوب التبين المعلل بخوف الإصابة بجهالة، هذا علق على مجيء الفاسق، لا، ذات وجوب التبين علق على مجيء الفاسق. فكل من التعليق والتعليل في عرض واحد، وقد أنيط بهما أصل الحكم، أصل وجوب التبين، ولذلك يقع التعارض بين مفهوم التعليق وبين عموم التعليل. مفهوم التعليق يقتضي حجية خبر العادل، لأن ما دام أنه علق وجوب التبين علق على مجيء الفاسق، إذن بانتفاء مجيء الفاسق ينتفي وجوب التبين، هذا معنى التعليق. فمقتضى التعليق هو أن خبر العادل حجة، حجية خبر العادل. من جهة أخرى مقتضى عموم وشمول التعليل عبارة عن عدم حجية خبر العادل، لأن العلة الموجودة في خبر الفاسق موجودة أيضا في خبر العادل، وهي عبارة أنه عبارة عن أن الخبر غير علمي لا يفيد العلم، فخوف الإصابة بجهالة موجود أيضا في خبر العادل. فمقتضى المفهوم الحجية، يعني مقتضى التعليق الحجية، مقتضى التعليل عدم الحجية، يقع التعارض فيعود الإشكال، وهو أنه بالآخرين ما انعقد بالآية مفهوم يدل على حجية خبر العادل. وينقل السيد الحائري حفظه الله في هامش تقريراته لبحث سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله روحه، ينقل في الهامش أنه أن سيدنا الأستاذ الشهيد أفاد بعد البحث، طبعا مو في متن البحث، بعد البحث ذكر أن بالإمكان ذكر صورة دليل على أن الطولية بالنحو الأول الذي ذكرناه بالأمس أن ذكره المحقق الإصفهاني، هو ذكر طوليتين وناقشهما، الطولية بالنحو الأول والتي هي عبارة عن أن يكون ارتباط الحكم بعلته في طول ارتباطه بشرطه، يعني وجوب التبين ارتبط بخوف الإصابة بجهالة بعد أن ارتبط بمجيء الفاسق، وجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق هذا علل بخوف الإصابة بجهالة، هذه الطولية بالنحو الأول. يقول أن سيدنا الأستاذ ذكر أنه يمكن أن نذكر صورة دليل على أن هذه الطولية بهذا النحو خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من الآية. وذلك لأن ظاهر التعليل بشيء عادة عندما يذكر مطلب ويذكر علة له، ظاهر التعليل بشيء هو أن ذاك الشيء بوجوده علة، مثلا عندما تذكرون مطلب أليف وتذكرون باء كعلة لأليف، ظاهر هذا التعليل ما هو؟ ظاهره أن باء بوجوده إلا لأليف لا بعدمه، وجود علة مو عدم علة. ظاهر التعليل بشيء هو أن يكون ذاك الشيء بوجوده علة لا بعدمه. خب هنا في الآية الشريفة العلة ما هي؟ الإصابة بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة. الإصابة بجهالة بوجودها علة لماذا؟ إلا لوجوب التبين. خوف الإصابة بجهالة بوجوده، هذا الخوف بوجوده علة لوجوب الفحص عن الخبر. ما دام أكو هذا الخوف إذن افحصوا عن الخبر لا تعملوا به. فخوف الإصابة بجهالة بوجوده إلا لأصل وجوب التبين، وليس خوف الإصابة بجهالة إلا لتعليق وجوب التبين على مجيء الفاسق. وإنما علة التعليق لماذا علق وجوب التبين علق على مجيء الفاسق؟ علة التعليق عبارة عن عدم الإصابة بجهالة إذا لم يجئ الفاسق بالنبي. يعني الآية لماذا علقت وجوب التبين على هذا الشرط، وهو أنه إذا جاء الفاسق فيجب التبين. ليش؟ لأنه إذا ما جاء الفاسق بالنبي ماكو خوف إصابة الجهالة. فعلة التعليق عبارة عن أنه لا يوجد خوف الإصابة بجهالة إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ، ولذا علقت الآية وجوب الفحص على مجيء الفاسق باعتبار أنه إذا لم يجئ الفاسق بعد ماكو خوف، خوف إصابة بجهالة ماكو. فعلة التعليق عبارة عن عدم الإصابة بجهالة في غير فرض وجود الشرط، يعني في غير فرض مجيء الفاسق بالنبأ. فلو سئلنا لماذا يجب التبين عن النبأ عند مجيء الفاسق به، يعني لماذا عند مجيء الفاسق بالنبأ يجب التبين عن النبأ، ماذا يكون جوابنا؟ جواب أنه السبب هو خوف الإصابة بجهالة. إذا جاء الفاسق بالنبأ فخاف أنه إذا بدون فحص نعمل بخبره نقع في إصابة قوم جهالة ونصبح نادمين. السبب هو خوف الإصابة بجهالة وحصول الندم إذا لم نفحص إذا لم نتبين. هذا بالنسبة لما إذا سئلنا عن أنه لماذا وجب التبين عند مجيء الفاسق. وإذا سئلنا لماذا علق وجوب التبين على مجيء الفاسق، ليش علق فقط، يعني وقف على مجيء الفاسق بحيث إذا ما جاء الفاسق لا يجب التبين، تعليق بمدلول سلبي، تعليق يعني إذا ما هذا ما موجود هذا هم ما موجود، هذا معنى التعليق. لو سئلنا أنه لماذا علق وجوب التبين على مجيء الفاسق كان الجواب هو أنه السبب أنه إذا لم يجيء الفاسق ما خوف بالإصابة بالجهالة، هذا سبب التعليق، ماكو خوف بالإصابة بالجهالة وبالتالي ماكو حصول ندم عند مجيء إذا جاء العادل بالنبأ. فعلة التعليق عدم الإصابة بجهالة عند انتفاء الشرط، عند انتفاء الشرط لا توجد إصابة بجهالة، إذن فجعلوا الإصابة بجهالة علة للحكم مع التعليق، يعني علة للحكم المعلق بما هو معلق، هذا خلاف ظاهر التعليل. ظاهر التعليل هو أن العلة علة لأصل وجوب التبين، يعني وجود الإصابة أو خوف الإصابة هذا بوجوده علة. خب بوجوده علة يعني الجواب على السؤال الأول، وهو أنه لو سئلنا لماذا وجب التبين عند مجيء الفاسق، جوابنا أنه لأنه أكو خوف إصابة بجهالة، عند مجيء الفاسق يوجد مخافة الإصابة بجهالة فلذا يجب الفحص في خبره. أما أنه إذا ماكو مجيء إذا لم يجيء الفاسق بالنبأ هناك، ليش ينتفي وجوب التبين؟ لو سئلنا هذا السؤال الثاني، السؤال الثاني سؤال عن التعليق، التعليق معناه يعني ليش ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط، هذا معنى التعليق. لو سئلنا السؤال الثاني أنه لماذا ينتفي وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق، الجواب أنه لا يوجد خوف للإصابة، فالإصابة بالجهالة بعدمها أصبحت عندنا، وهذا خلاف ظاهر الآية. ظاهر التعليل دائما هو أن العلة بوجودها علة لا بعدمها. على كل حال هذا مطلب، يعني وجوب الإصابة بالجهالة سواء جاء به الخبر، سواء جاء بالخبر الفاسق أم العارف يجب التبين. الآية قالت إذا جاء الفاسق يجب التبين، ليش؟ ليش يجب التبين عند مجيء الفاسق؟ لأنه يوجد خوف إصابة. فرض السيد يعني على أنه بعدنا ما صار عن احتمال، يعني ما أثر للتعليق بعده، لأن العلة إذا وجد وجه معلول فأي خبر يأتينا ما بيعلم يجب فحص عليه، لأن التعليق ما صار لأي دور يعني. ليش؟ تعليق لأصل وجوب التبين لا لوجوب التبين المعلل. نريد أن قلنا العلة هي مرتبطة بأصل الحكم، بأصل وجوب التبين، فإذا وجد الحكم سواء الخبر إيجابي فاسق أو العادل بما أنه غير علمي فيجب التبين. لا، هو السيد يريد ينفي هاي الفرضية، فرضية الطولية بالنحو الأول، وهي أن ارتباط وجوب التبين بالعلة في طول ارتباط وجوب التبين بالشرط. يريد أن يقول أن هذه الفرضية خلاف الظاهر، لأن الظاهر من التعليل دائما هو أنه تعليل بوجود الشيء لا بعدمه، فلو كان ارتباط وجوب التبين بعلته في طول ارتباطه بشرطه هذا معناه شنو؟ معناه أن وجوب التبين الذي هو معلق على مجيء الفاسق، معلق يعني شنو؟ يعني إذا ما أكو مجيء فاسق ما أكو وجوب تبين، هذا هيجي وجوب تبين علته خوف الإصابة، هذا خلاف الظاهر، لأن هذا صار معناه أن خوف الإصابة بعدمه أصبح علة لا بوجوده، وهذا خلاف الظاهر. هذا اللي يذكر صورة دليل على بطلان هذه الفرضية في مباحث الأصول القسم الثاني الجزء الثاني صفحة 433 وإلى 434. على كل حال هذا تمام الكلام في الجواب الرابع على إشكال مانعية التعليل عن المفهوم، وقد عرفنا أن هذا الجواب أيضا كالأجوبة السابقة غير تام، وبهذا كله ظهر أن الإشكال الذي يقول هناك مانع داخلي في داخل الآية متصل بالآية ويمنع عن أن ينعقد للآية ظهور في المفهوم فعلا، هذا الإشكال إشكال صحيح لم نعثر على جواب صحيح عليه. درسنا كل الأجوبة التي قيلت في مقام دفع هذا الإشكال وناقشنا هذه الأجوبة. ففي نظرنا حتى لو كان في الآية اقتضاء للظهور في مفهوم الشرط، لكن هذا المقتضي مبتلى بالمانع. المانع هو عموم التعليل في ذيل الآية. هذا المانع، هذا الإشكال لا جواب عليه حتى لو سلمنا في المرحلة السابقة من البحث. ولم نسلم احنا هناك، هم سابقا قلنا اصلا الآية ما لها اقتضاء في الظهور في المفهوم، لأن جملة إن جاءكم فاسق بنبأ ما مقتضية للظهور في المفهوم، باعتبار أنه انتهينا إلى هذه النتيجة أنها المجملة موضوعها إذا نبأ فإلها مفهوم، إذا موضوعها الفاسق نفسه ما لها مفهوم، انتهينا إلى هذه النتيجة. حتى لو غضضنا نظر عن ذاك الإشكال وسلمنا بأن أفرضوا الآية قضية شرطية موضوعها النبأ إن جاءكم بين فاسق افحصوا، مفهوم أنه إن لم يجئكم فاسق جاء عادل ما يجب الفحص، أفرضوا. لكن يوجد في ذيل الآية ما يمنع من أن ينعقد للآية ظهور فعلا في المفهوم، وهو عبارة عن عموم التعليل الذي يمنع من أن يؤثر هذا المقتضي أثره. فبالتالي لا ظهور فعلي للآية الشريفة في حجية خبر واحد. وبهذا تم البحث الأول، وهو البحث عن المانع الداخلي المتصل بالآية. قلنا هناك بحثان، بحث يذكر فيه مانع من داخل الآية يمنع من المفهوم، هذا البحث اللي انتهينا وتحصل إلى الآن أن الآية الشريفة أولا لا مقتضية لها أصلا في الظهور في المفهوم، وعلى فرض وجود المقتضي يوجد في داخلها ما يمنع عن هذا المقتضي. هذا البحث الأول. أما البحث الثاني وهو البحث حول المانع الخارجي، هناك مانع من نوع آخر يثار في وجه مفهوم الآية الشريفة، مانع خارجي منفصل عن الآية ويمنع من ماذا؟ طبعا المانع المنفصل ما يمنع عن الظهور في المفهوم، مو مثل المانع المتصل، يمنع عن حجية الظهور في المفهوم. فحاصل هذا المانع هو أن يقال أننا حتى لو سلمنا بوجود المقتضي في الآية للظهور في المفهوم، وسلمنا بأن هذا المقتضي لم يبتلي بالمانع الذي يمنع، المانع الداخلي الذي يمنع عن تأثيره، حتى لو سلمنا بكل هذا يعني قبلنا بأن هناك للآية ظهورا فعليا في المفهوم، مع ذلك يقول صاحب هذا الإشكال هو أن هناك ما يمنع عن حجية هذا الظهور، هناك ما يمنع من حجية هذا الظهور، توجد قرينة عقلية أو شرعية، على كل حال قرينة منفصلة تمنع من حجية ظهور الآية في المفهوم. خب ما هو هذا المانع المنفصل الذي يمنع من حجية الظهور في المفهوم أهم مانع يذكر بهذا الصدد عبارة عن الدليل الدال على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. هناك ما يدل هناك من الروايات والنصوص ما يدل على أنه في الموضوعات الخارجية خبر الواحد الثقة أو العادل ليس حجة، وإنما الحجة في الموضوعات الخارجية فقط وفقط عبارة عن البينة، يعني خبر عادلين، خبر واحد ما يكفي في الموضوعات. هناك ما يدل على أنه لا اعتبار بخبر الواحد الثقة في الموضوعات، بل لا بد فيها من البينة. خب، فلو فرضنا ثبوت مفهوم في آية النبأ يدل على حجية خبر الواحد، يعني لو أردنا أن نستفيد من مفهوم الآية حجية خبر الواحد وعندنا تلك الأدلة تلك النصوص الدالة على أن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، إذن ماذا يجب علينا حينئذ؟ يجب علينا حينئذ أن نخرج مورد الآية عن مفهوم الآية. المورد الذي نزلت فيه آية النبأ كما ذكر المفسرون هو أن الوليد هذا الفاسق جاء وأخبر عن ماذا؟ عن موضوع خارجي. مورد الآية أصلا خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، جاء قال أنه بني المصطلق ارتدوا كفروا ارتدوا، هذا خبر في الموضوع الخارجي، خبر عن ارتداد قوم، ارتداد قوم أو إسلام قوم، هذا موضوع خارجي من حكم شرعي، ليس خبرا عن وجوب أو حرمة أو حكم شرعي، خبر عن موضوع خارجي. فالآية أصلا واردة فيما إذا جاء نبأ في الموضوع الخارجي، يعني مورد الآية الخبر في الموضوع الخارجي. ولا شك ولا إشكال في أن خبر الواحد حتى لو كان مو الوليد الفاسق، هذا فهيج، حتى لو كان أعدل إنسان، إذا واحد ما يكتفى بخبره في إخباره عن ارتداد شخص أو أشخاص، هيجي موضوع مهم أن فلان صار كافر لا يعتد فيه بخبر الواحد حتى لو كان عادل، فضلا عما إذا كان فاسق، هذا لا شك فيه، وإنما بينة، لا بد من بينة، البينة هي الحجة، إذا قامت بينة على أن فلان كفر أو فلان جماعة كفروا. أما إذا لم تقم البينة جاء خبر واحد ولو كان هذا المخبر عادلا لا يثبت الكفر، لا يثبت الارتداد. إذن لو كان للآية مفهوم وكان هذا المفهوم حجة، يعني خبر الواحد حجة، يجب أن نخصص هذا المفهوم بماذا؟ بغير المورد، يعني نخصصه بخبر الواحد في الأحكام، لأنه خبر الواحد في الموضوعات مو حجة باعتبار الأدلة الدالة على أن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، فنكون قد التزمنا بخروج مورد الآية عن مفهومها، وهذا أمر مستهجن. مورد الآية نفسها القدر المتيقن من الآية، ما يمكن أن نخرج مورد الكلام عن نفس الكلام، يعني كل كلام هو في بالنسبة لمورده نص صريح، سإذا بالنسبة للموارد الأخرى إلى ظهور، لكن بالنسبة لمورده بعض صريح. الآية إلى إذا إلها مفهوم، ومفهومها يدل على أن خبر الواحد حجة. خب القدر المتيقن من هذه الحجية، الحجية في مورد الآية يعني في الموضوع الخارجي، فمو معقول أن خبر الواحد يكون حجة في غير الموضوع الخارجي، والحال أن مورد نزول الآية عبارة عن خبر الواحد في الموضوع الخارجي، ما يصير هذا. مستهجن إخراج مورد الكلام سواء عن منطوق الكلام أو عن مفهوم الكلام، إخراج مورد الكلام عن منطوقه وعن مفهومه هذا أمر مستهجن، ما نقول محال لا، بس جدا مستهجن، يعني غير جائز بحسب ما هو المتعارف في المحاورات العرفية بحسب القوانين العرفية. ما حد يسوي هاي، أن مورد الكلام المورد الذي صدر بشأنه الكلام، هذا المورد بالذات يخرج عن عن عن عموم الكلام أو عن شموله، يكون الكلام شامل لموارد أخرى ما يشمل نفس مورده، هذا مستهجن. القدر المتيقن من مورد الحكم المذكور سواء في المنطوق أو في المفهوم، القدر المتيقن من مورد الحكم هو المورد الذي صدر فيه الكلام، وهو هنا عبارة عن خبر الواحد في الموضوع الخارجي، هذا قدر متيقن هم من منطوق الآية، يعني إذا كان المخبر في موضوع خارجي فاسقا فيجب التبين، وهم في مفهوم الآية إذا كان المخبر بالموضوع الخارجي عادلا فلا يجب التبين، هذا القدر المتيقن من مورد الآية. فكيف احنا نلتزم نخرج نقول خبر العادل في الموضوع الخارجي مو حجة بموجب الأدلة الدالة على أن خبر الواحد في الموضوعات مو حجة؟ فحيث أن تخصيص مفهوم الآية بالأدلة الدالة على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، تخصيص الآية وإخراج مورد الآية وهو الخبر في الموضوع الخارجي، إخراجه عن هذا الحكم المفهومي غير ممكن. إذن نحن بين خيارين، إما أن نحمل الآية على معنى لا يكون لها حينئذ مفهوم، يعني نستكشف من هذه القرينة التي ذكرناها، نستكشف أن هذا الحكم المفهومي وهو حجية خبر الواحد هذا غير ثابت أصلا لا في الموضوعات ولا في الأحكام، رأسا نستكشف أنه بقرينة أنه إذا نستفيد الحجية يلزم هالمحذور، فإذا ما نستفيد الحجية، فنلتزم بأن الآية لم تدل على حجية خبر الواحد أساسا لا في الموضوعات لا في الأحكام. إما أن نحمل الآية على معنى لا يكون لها حينئذ مفهوم يدل على حجية خبر الواحد، وإما إذا قلنا بالمفهوم يقع التعارض بين المفهوم الدال على حجية خبر الواحد وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، وعلى كلا التقديرين لا تكون الآية حجة في إثبات حجية خبر الواحد فلا يثبت المطلوب والمقصود. هذا هو الإشكال الخارجي أو المانع الخارجي الذي يذكر ويثار في وجه الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.